الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 22 قال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة، فعلته معتقدا حله. هذا الحديث العظيم الكلام عليه شرحا من وجوه: الوجه الأول منزلة هذا الحديث. هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الجرداني رحمه الله أن هذا الحديث، فقال: حديث عظيم الموقع، عليه مدار الإسلام لجمعه له، وذلك لأن الأفعال إما قلبية أو بدنية، وكل منهما إما مأذون فيه وهو الحلال، أو ممنوع منه وهو الحرام. فإذا أحل الشخص الحلال وحرم الحرام فقد أتى بجميع وظائف الدين ودخل الجنة آمنا بإذن الله تعالى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قول الرجل السائل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات؟ والسائل هو النعمان ابن قوقل الخزاعي، ممن شهد بدرا وقتل يوم أحد. هذا الصحابي الجليل يسأل هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أرأيت إذا صليت المكتوبات، مستفهما. الهمزة همزة استفهام، أرأيت يعني: يا رسول الله، هل هذا الفعل الذي أفعله إن صليت المكتوبات وإلى آخره أدخل به الجنة؟ قال: نعم، جوابا عن هذا الاستفسار. وقوله رضي الله عنه صليت المكتوبات يريد الصلوات الخمس، يريد الصلوات الخمس التي فرضها الله جل وعلا على عباده في اليوم والليلة. وهي الصلوات المكتوبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمها لأصحابه كما جاء ذلك في صحيح البخاري أنه صلى لهم وأمامهم وكانوا ينظرون إليه، ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث العظيم فيه سؤال الصحابي رضي الله تعالى عنه: إذا صليت المكتوبات، بمعنى قمت بأداء هذه الفرائض التي فرضها الله علي في اليوم والليلة وهي خمس صلوات، وأديتها كما أمرني الله جل جلاله، فأديتها في جماعة المسلمين في المسجد متمثلا في ذلك ما أمر الله جل وعلا به من التطهر للصلاة واستقبال القبلة وغير ذلك من شروط الصلاة وأركانها، لأن الإنسان قد يصلي الصلاة ولا تقبل منه. وليس المراد هنا بالصلاة أنه صلى صلاة فيها الركوع والسجود فقط، إنما يريد الصلاة التي هي مشروعة مأمور بها، ونحن لم نؤمر إلا بصلاة معينة وبكيفية معينة على هيئة معينة، نصلي وفق ما شرع الله وأمر، وعلى وفق ما جاء على سنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى الصلاة على هذا النحو فهو المصلي، من لم يصلي الصلاة على هذا النحو فلم يصلي. الرجل المسيء لصلاته كما جاء في الحديث الصحيح أنه دخل ورسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد بين أصحابه، وهذا الرجل جاء فأسرع صلى الصلاة سريعا، فجاء وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل استقبل القبلة وكان متوضئا إلى آخره وأقام وسجد وركع، لكنه لم يطمئن في صلاته ولم يأتي بها على الوجه المشروع، ولهذا قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه قام بالحركات والسكنات لكنه جاء بما يناقض وينافي ركنها وجملة من أركانها، وهو منها الطمأنينة وغير ذلك، فرجع وعاد فقال له كذلك ارجع فصلي فإنك، حتى الثالثة، ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الصلاة التي من صلاها على هذا الوجه فهو المصلي الذي قد برئت ذمته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والرسول قال صلاة أحدكم، فوصفه بأنه صلى، لكن الصلاة غير الصلاة المشروعة، صلى صلاة غير مشروعة، فإذا هي غير مقبولة، فهي صلاة غير شرعية. فسؤاله رضي الله عنه النعمان بن قوقل رضي الله عنه هنا أنه يريد أنه صلى الصلاة التي شرعت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله المكتوبة يعني المفروضة، يعني المفروضة. و وثم قال وصمت رمضان، وصمت رمضان، مراده رحمه الله، مراده رضي الله عنه بقوله صمت رمضان يعني صمت شهر رمضان فقمت بأداء هذا الركن العظيم وهو صيام الشهر المبارك الذي فرضه الله على عباده المؤمنين في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قد مر معنا في حديث ابن عمر السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقد سبق معنا هذا شرحه في حديث عبد الله بن عمر وهو الحديث الثالث وحديث في الصحيحين. فالأمة مجمعة على وجوب صيام رمضان شهر الله العظيم لمن استطاع على صيامه وليس ثمة عذر يمنعه. وهذا الصوم هو صوم مشروع مأمور به، له هيئته وله كيفيته وله وقت، يبدأ به وينتهي عنده. الصيام هو تعبد لله جل وعلا بالإمساك، التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك هذا خرج على وجه التعبد، والتعبد حتى يقبله الله لا بد أن يجمع شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله جل جلاله لأنه عبادة، ما يصوم العبد رياء ولا يصوم سمعة ولا يصوم تنفيسا للكرب، إنما يصوم لوجه الله جل وعلا امتثالا للأمر الإلهي. وأيضا الشرط الثاني الإخلاص، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان هما في كل العبادات، ومن تلك العبادات صوم رمضان، فلا بد أن يكون خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جاء إنسان فقال أنا أصوم قبل أن يطلع يطلع الفجر بساعة، وأفطر بعد غروب الشمس بساعة احتياطا عشان أحافظ على صيامي، كي أحافظ على الصيام، نقول هذا الصيام منك باطل، لا يجوز، ولم تبرأ ذمتك لأنك أوقعت هذا الصوم على غير الوجه الشرعي، على غير الوجه الشرعي. الوجه الشرعي ما هو؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والمراد الغروب. فهذا قد تجاوز، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر معنا عند مسلم وغيره من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا فعل مردود لأنه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى خلاف ما اتفقت عليه الصحابة وأجمعت من طريق من الكيفية في صيام هذا الشهر. إذن هو مخالف لهذا للنص وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هو مبطل فصومه باطل. فسؤاله هنا رضي الله عنه بقول وصمت رمضان، يعني صمت رمضان الصوم الذي أمرنا الله به في شهر رمضان على الوجه الذي جاء عنك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السؤال كله موجه إلى رسول الله. والجملة الثالثة قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام. مراده رضي الله عنه أني أحللت الحلال فاعتقدت أنه حلال، ولم أعتقد أنه حرام، ولم أعتقد أنه حرام. ومراده اعتقاد الحلال حلالا، وهذا يكفي وليس شرطا أن يكون يعتقد هذا الأمر حلالا ولا بد أن يفعله. ليس بالضرورة أن الإنسان يفعل كل حلال، يكفيه أنه يفعل أنه يعتقد أن الأمر الحلال حلال، هذا الذي يكفيه. وهذا هو مراده رضي الله عنه، أحللت الحلال بمعنى اعتقدت حل ما أحل الله، واعتقدت حل ما أحللت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحرم ما أحل الله ولا يحل ما حرم الله، فهو بهذا الفعل قد أتى بالفرض والواجب إذا ما كان قد أحل الحلال وحرم الحرام. لكن لو عكس فحرم الحلال أو أحل الحرام فقد أخل بشرط الاستسلام لله جل وعز والانقياد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعدى على حدود الله جل وعز المبيحة أو المحرمة، كما قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن الواجب على المؤمن أن يقف عند الحلال فيعتقد حل الحلال، وأن يقف عند الحرام فيعتقد حرمة الحرام، وقوله رضي الله عنه وحرمت الحرام. الآن نحن قلنا في مسألة أحللت الحلال يكفي في ذلك أنه يعتقد أن هذا الأمر حلال ولو لم يفعله، لأنه ليس بالضرورة كل إنسان يفعل كل حلال، كأن الإنسان ليس مضطرا إلى أن يأكل مثلا كل أنواع المأكولات حتى نقول أنه قد أحلها، لا، هو يعتقد أن هذا أمر حلال من الألبان والأجبان والمأكولات وليس بالضرورة أن يأكلها، بخلاف من يعتقد تحريمها ولو لم يمتنع عنها، بمعنى لو امتنع عنها اعتقادا لتحريمها من غير تصريح هذا إثم عظيم وافتيات عن الله. إذن أحللت الحلال بمعنى أني اعتقدت أنه حلال ولو لم أفعل ذلك الحلال، لأنه لا يلزمني فعل كل أنواع الحلال. وفي قوله رضي الله عنه حرمت الحرام، هل الأمر فيه كأحللت الحلال؟ نقول الأمر فيه كذلك، هو كأحللت الحلال، بمعنى يعتقد أن المحرم محرما، لكن فيه أمر زائد أيضا عن الاعتقاد، فيه أمر زائد عن الاعتقاد. إذن أحللت الحلال وحرمت الحرام يشتركان في ماذا؟ في أنه يعتقد حل الحلال ويعتقد حرمة الحرام، لكن يختلف تحريم الحرام عن تحليل الحلال، أن تحريم الحرام يجب عليه وجوبا ألا يفعل ذلك المحرم، يعني كونه يعتقد أنه حرام ثم يفعله هذا لم يحرم الحرام على الوجه المطلوب. ولذا قد يوجب ذلك نقصا، يوجب ذلك نقصا في إيمانه ما لم يستحل ذلك الذنب والعياذ بالله استحلالا عقديا. لأنه يخشى عليه من الخروج من دائرة الإيمان، من دائرة الإسلام، إذا اعتقد حل الحرمات والمحرمات. حتى الإنسان لو اعتقد أن الأمر المحرم حلال ولو لم يفعله لكفر، إذا كان أمرا محرما مجمعا عليه متفقا عليه بين في كتاب الله صريح في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يكفي في ذلك الاعتقاد أنه حرام، إنما يجب أن يصحب ذلك البعد وترك الحرام. وعلى هذا نقول أن ما أوجب الله عز وجل على المسلمين في اعتقاد حرمته يجب عليهم وجوبا أن يعتقدوا أنه حرام، وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعتقد الحرام أيضا ولا يأتوا هذا الحرام، ولهذا نجد أن الله جل وعز في كتابه الكريم قد نص في آيات عديدة محذرا عن قربان بعض المحرمات، ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا ولا، لأن هذا فيه أمر شديد. إذا تعتقد أنت أن هذا الأمر محرم، إذا كذلك لا تقرب ما يدل إليه أو والعياذ بالله يسقط فيه. فيجب على العبد أن يكون مبتعدا عن هذه المحرمات جميعا. والحرام لا شك أن الابتعاد عنه يثاب عليه فاعله، ومرتكب المحرم يعاقب عليه فاعله. وألفاظ الحرام في القرآن عديدة، تأتي أحيانا كما قلت بالنهي الصريح، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نعم، ويقول جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فهذا لفظ صريح في التحريم، وغير ذلك من النصوص الدالة على التحريم. إذن الحرام أمره عظيم، يجب أن يجتمع فيه الأمران. كلام الإمام النووي الحافظ النووي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث قال ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، هو لا يريد فقط الاجتناب وهو الابتعاد فقط وأنه يبتعد عنه، إنما يبتعد عنه ولا يفعله مع اعتقاد أنه محرم، مع اعتقاد أنه محرم. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة يعني إن فعلت هذه الأمور هل أدخل الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. لا يفهم يعني لم أزد على ذلك شيئا، لا يعني ذلك أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يسوغ له فعل ما لا يجوز له فعله مما لم يأتي في النص في السؤال، أو ترك ما لا يجوز تركه مما لم يرد في السؤال، كلا، ما لا يراد هذا، لأنه قال في الأخير حرمت الحرام وحللت الحلال، ومعلوم كما مر معنا في منزلة الحديث أن الأفعال إما قلبية وإما بدنية، والأعمال هذه منها ما هو مأذون فيه ومنها ما هو محرم، فإذا كان العبد قام بالواجبات القلبية والبدنية وانتهى عن المحرمات كلها لا شك أنه لم يبق له مجال في معصية الله جل وعلا والبعد عن أوامره. قد يقول قائل لماذا لم يذكر بقية الأركان؟ نقول بقية الأركان مستفادة من أحاديث أخرى، ومراده رضي الله عنه حرمت الحرام وحللت الحلال حتى ولو لم يذكر هنا، جاء في نصوص أخرى الحج والشهادتان وغير ذلك في نصوص أخرى هي داخلة في تحليل الحلال وإحلاله. فمن فعل هذه الواجبات التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه المطلوب من العبد شرعا، فإنه يدخل الجنة بإذن الله تعالى، لأنه كما قلت لا يفهم أنه يريد رضي الله عنه أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة ولا الزكاة المفروضة ولا صوم رمضان ولا حج البيت شيئا من التطوع، ليس هذا هو المراد، أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير الذي ذكر في السؤال. لما؟ لأن ما يرد من الفعل الطاعات والبعد عن المحرمات داخل في أحللت الحلال وحرمت الحرام وحرمت الحرام. والوجه الثالث نستفيده يعني في قوله لم أزد على ذلك، أنه يستفاد أن يعني جواز ترك بعض المستحبات مما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها تأكيد، كصلاة الوتر السنن الرواتب ونحو ذلك، فإن ترك تلك الأمور المؤكدة يعني لا يحسن بالإنسان، بل يعني يكون سببا في أن يعني عند بعض أهل العلم في التنقص من عدالته أو مروءته. ولكن الذي يترك هذه النوافل والمستحبات لا شك أنه قد فوت على نفسه خيرا عظيما وربحا عظيما وثوابا واسعا، لأن النوافل سبب لمحبة الله للعبد، كما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري في الصحيح أن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا شك أن النوافل نوافل العبادات تجبر ما وقع في الفرائض من نقص، بل وترفع درجة العبد عند الله جل وعلا. قد كان السلف رضوان الله عليهم من أشد الناس حرصا على الازدياد من النوافل والطاعات، ومع ذلك يشهد أحدهم لنفسه بالتقصير البين. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك بيان ذلك له للصحابي النعمان لسبب، وهو إرادة التسهيل عليه والتيسير، لأنه كان قريب عهد بالإسلام، أراد أن يرغبه في الإسلام فخفف عليه حتى لا ينفر ذلك الصحابي رضي الله عنه ابتداء. فالإنسان هناك أمور توجب له بإذن الله تعالى دخول الجنة بفضل الله ومنته، وهناك أمور تمنع من دخول الجنة، إما ابتداء نعم ثم يدخلها، وإما أبدا. فأما أمر الذي لا يمكن أن يدخل العبد الجنة إن أشرك إن مات وهو مشرك بالله جل وعلا، وأما إن مات وهو على التوحيد والسنة وعنده قصور فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه فإنه لا يؤبد فيها، وإنما يخرج منها يدخلها تطهيرا ثم يخرج منها. ولكن من ذا الذي يتحمل ذلكم العذاب الأليم؟ نسأل الله اللطف والسلامة والعفو والعافية. ثم الوجه الرابع في هذا الحديث العظيم، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، نستفيد أن حرص الصحابة وبيان حرص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتعلم منه عليه الصلاة والسلام أمور دينهم وما ينجيهم عند الله جل وعلا. وهكذا يجب على المسلم أن يسأل أهل العلم على أمور دينه أو عن أمور دينه التي يجهلها. وكذلك بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن تعليمه للصحابة ورفقه بهم عليه الصلاة والسلام، وبخاصة من كان حديث عهد بإيمان وبإسلام، من باب التيسير والتبشير والترغيب له أثناء العلم. وأيضا نستفيد فائدة ثالثة، وجوب الالتزام بشريعة الله جل وعلا أمرا ونهيا، تحليلا وتحريما. فلا يجوز الإنسان أن يحرم ما أحل الله، ولا يجوز له أن يحل ما حرم الله. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز الإنسان أن يفتري على الله الكذب وأن يفتات في دين الله، فيدخل في دين الله ما ليس منه. إلى غير ذلك من الفوائد التي مرت معنا، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.